أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الاستدلال بآية النفي على حجية خبر الواحد. استشكل في دلالة الآية على حجية خبر الواحد بوجوه تقدمت، فأحسن هذه الوجوه هو الوجه الأخير الذي تكلمنا فيه إجمالا، وحاصل هذا الوجه أن الفقيه والراوي بينهما من النسبة نسبة العموم من ذاك، فقد يكون الراوي فقيها وقد لا يكون، قد يكون الراوي الفقيه راويا وقد لا يكون. الموضوع في الآية المباركة إنما هو الفقيه للراوي، فالمستفاد من الآية أن الفقيه إذا أنذر بعد ما تذكره يجب الحذر، فيدل على حجية قوله، لكن بما أنه فقيه لا بما أنه راوي، وإن كان قد يكون الفقيه راويا أيضا، إلا أن وجوب الحذر من جهة فقاهته ومن هذه الحيثية لا من جهة رمايته، ولا ملازمة بين حجية قول الفقيه وحجية قول الراوي أصلا. يمكن أن يكون فتوى الفقيه وقوله حجة ولا يكون خبر الراوي حجة، إذن لا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر الواحد، والمطلوب في المقام في البحث عن حجية خبر الواحد هو الإخبار الراوي بما هو راوين. وإن لم يكن فقيها وهذا لا يمكن إثباته بالآية المباركة، هذا أحسن الوجود، ولكنه غير تام من أيضا، فإن الفقهاء المتعارف في زماننا هذا إطلاق الفقيه على شخص، يعني كون شخص مصداقا لهذا العنوان حتى يطلق عليه فقيهون، يختلف عن الإطلاق في زمان الأئمة سلام الله عليهم. معنى الفقاهة لغة هو الفهم، الفقه والفهم، فهم الأحكام الشرعية فعلا يحتاج إلى مقدمات وإلى مؤونة كثيرة، وهذه المقدمات التي نحتاج إليها هذا اليوم من جملتها علم الأصول لم يكن محتاجا لي في أصل الأئمة كرام الله عليهم، فإن الروايات في باب العبادات تكاثرت، ومن جهة التكاثر بدا الاختلاف في مزامينها، فلا بد من الجمع بين هذه الروايات على اختلافها، وهذا يحتاج إلى إعمال نظر ودقة وتأمل. في باب المعاملات قلة الروايات أوجبت الإشكال في استنباط الأحكام الشرعية، لا بد من أن يستفاد من القواعد الكلية، القواعد الأصولية وغير القواعد الأصولية. بما أن الروايات فيها قليلة، كثرة الروايات في العبادات وقلتها جدا في المعاملات أوجبت الإشكال والإغلاق في استنباط الأحكام الشرعية، لأنه متوقف على مقدمات كثيرة، لا بد من الاشتغال سنين متمادية. وأما في زمان المعصوم سلام الله عليه لا يحتاج الفقه صدق هذا العنوان إلا على فهم معاني الكلمات التي كانت تذكر منهم سلام الله عليهم. ولذا ورد في بعض الروايات أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، فالرجوع إلى الفقيه في زماننا غير الرجوع إلى الفقيه في ذلك الزمان. الفقيه في ذلك الزمان هو الراوي الذي يفهم معنى الكلام وإن كان قد يفرز أن الراوي لا يفهم المعنى أصلا، مجرد يحفظ الألفاظ يمكن، إلا أن جماعة من الرواة كانوا يفهمون، بل أكثرهم كانوا يفهمون المعاني فيروون الرواية مع فهمهم لمعاني هذه الروايات. ولا ينبغي الشك في أن مثل هذا الراوي يصدق عليه أنه فقيه، فيكون قوله حجة بما هو راوين لا بما هو مجتهد، ويطلع نظره ورأيه راو فقيه يروي شيئا عن المعصوم سلام الله عليه وهو يفهم معنى ما رواه. إذا كان قول هذا الراوي بما هو راوين لا بما هو مجتهد وذو رأي وذو نظر، لا بهذه الجهة، بل بما هو فاهم لمعنى الرواية، إذا كان رواية من يفهم معنى الرواية وهذا معنى الفقيه، إذا كان هذا حجة كان غيره أيضا حجة بعدم القول بالفتح. نعم، لا ملازمة بين حجية الفتوى وحجية الرواية، هذا صحيح، لكن نقل الرواية في زمانهم سلام الله عليهم لم يكن من باب الفتوى ومن باب إعمال النظر والحث وإعمال المقدمات في استنتاج الأحكام الشرعية، وإن كان بعض الرواة أيضا كذلك، يعني كانوا واجدين لهذا الأمر، إلا أن أكثر الرواة كانوا فقهاء بمعنى أنهم كانوا يفهمون معاني كلامهم سلام الله عليهم. فإذا كانت الرواية مع فهم المعنى حجة، كانت الرواية مع عدم فهم المعنى أيضا حجة، بعدم الفصل الجزمي إذا الاستدلال بالآية المباركة لا بأس به، لتدل الآية المباركة على أن قول المنذر وإن كان إنذاره بالرواية قوله حجة ولا بد من الحذر عند الإنذار. ومن جملة ما استدل به على حجية خبر الواحد آية الكتمان قوله سبحانه إن الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. استدل بهذه الآية المباركة أن إخبار العادل حجة، إذا أظهر العادل شيئا لم يكن يدري به المخاطب ولم يكتمه بل أظهره تكون قوله حجة، لأن تحريم الكتمان ملازم لوجوب القبول، وإلا كان هذا التحريم لغوا محضا. إذا فرضنا أن الكتمان حرام ولكن القبول غير واجب، فما فائدة حرمة الكتمان وما فائدة وجوب الإظهار مع أنه لا يجب على الطرف أن يقبل ذلك؟ ونظير هذا ما ذكروه في حرمة كتمان النساء ما في أرحامهن ولا يكتمن ما في أرحامهن، قالوا إن حرمة الكتمان ملازم لوجوب القبول، وقول المرأة في كونها حاملا أو غير حامل مسموع قوله حجة، في مسألة انقضاء العدة، في مسألة جواز الطلاق، وأنها حامل أو ليست بحامل تقبل قول المرأة في أنها حامل أو ليست بحامل. استدل بالروايات وبالآية المباركة، الروايات إذن تدلنا على ذلك أن قول المرأة حجة في موارد من جملة هذا مسألة الحمل. قالوا إن حرمة الكتمان ملازمة لوجوب القبول، وإلا لو لم يجب القبول ما فائدة هرمة الكتمان؟ إن المرأة يحرم عليها أن تكتم ما في رحمها، ما فائدة هذا التحريم؟ يصبح لغبا وجل كلامه بل عن اللغب. مثل ذلك قالوا في المقام، قالوا إذا كان كتمان الحق حراما فعند الإظهار يجب القبول، وإلا لكان هذا الحكم لغبا. هكذا قيل، ولكن الجواب عن ذلك واضح. في مسألة المرأة لا طريق إلى معرفة أن المرأة حامل أو ليست بحامل إلا إخبار نفسها بذلك. بالله من أين يعلم أنها، ولا سيما في أوائل الحمل، من أين يعلم أنها حامل أو ليست بحامل؟ عادة الطريق إلى معرفة ذلك إنما هو إخبار المرأة نفسها. فإذا فرضنا أن الكتمان عليها حرام، الملازمة العرفيات يدل ذلك على وجوب القبول. وأما في المقام، ليس الحكم حكما شخصيا، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، جماعة كثيرون يعرفون الحق ويعرفون علامات النبوة ويعرفون ما صدر من الأنبياء السابقين من البشارة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومورد الآية المباركة هو هذا، يعلمون ذلك، ولكن مع ذلك يكتمون. إذا حرم الكتمان عليهم، يعني إذا حرم الكتمان على مبين الحق على الذي يجب عليه إظهار الحق، لا ملازمة بينه وبين وجوب القبول تعبدا، بل هذه الحرمة لأجل أن يخبر العالمون بتلك البينات وبما أنزله الله، عند ذلك يحصل اليقين لغيرهم من العوام فيتبعون الحق من جهة العلم الحاصل لهم من أقوالهم لكثرة الناقل ولتواتر الأخبار. يعني علماء اليهود لو كانوا قد اتفقوا على ما رأوا في التوراة أو في غير التوراة من البشارات السابقة لما توقف يهودي من تصديق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكنهم كتموا ذلك. فالكتمان في مورد الآية، حرمة الكتمان غير ملازم للقبول تعبدا، بل حرمة الكتمان لفائدة أنهم إذا لم يكتموا وأظهروا ما أنزله الله سبحانه من البينات والهدى، إذا أظهروا يظهر الحق ويتبين للجميع، فلا يبقى شك لأحد. ولذلك ذكر سبحانه أنه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمورد الآية المباركة غير مورد الكتمان في مسألة المرأة. الكتمان في مسألة المرأة ملازم لوجوب القبول تعبدا، وإلا لكان هذا الحكم لغوا محضا. وأما في المقام فلا، حرمة الكتمان لا يكون لغوا إذا لم يجب القبول تعبدا، بل يظهر الحق إذا ما كتم الحق والبينات والهدى، يظهر الحق ويترتب عليه النتيجة المطلوبة، وهو معرفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وتمامية الحجة على الناس. فمورد الآية وما الآية الأخرى مختلفان. قد يقال إن إطلاق الآية المباركة يشمل ما إذا لم يظهر جماعة كثيرون، ولكن أحدا من العلماء من علماء اليهود مثلا هل يجب عليه إزهار الهاب وهل يهرم عليه الكتمان أو لا يهرم؟ فرضنا أن الباقين كتم الحق ولم يظهره، لكن هذا الواحد أراد امتثال الأمر الإلهي، هل يجب عليه إظهار الحق ويهرم عليه كتمان الحق أو أنه لا يهرم عليه ذلك؟ لابد نلتزم بالحرمة. ونقول مقتضى الآية المباركة لابد من الإظهار بل كتمان حرام، وإلا يكون موردا للعنة الله ولعنة جميع الله. ننقل الكلام إلى هذا، نقول ما فائدة هذا الكتمان؟ حرمة الكتمان في هذا المورد مع العلم بأنه لا يترتب عليه النتيجة وهو ظهور الحق، لأن الباقين قد كتموا لا محالة، وهذا الواحد لا يترتب على عدم كتمانه ظهور الحق، مفروض أنه واحد أو اثنان، ومع ذلك نلتزم بحرمة الكتمان عليه، فهذا ملازم لوجوب القبول، وإلا لكانت الحرمة لغوا لعدم الفائدة في هذا التحريم. قد يقال هكذا، بل جواب عن ذلك أن ظهور الحق وتبين الحق وهو رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذه حكمة لتشريع حرمة الكتمان، ولا يلزم في الحكمة أن تكون مع الحكم المجهول دائما متلازما دائما. قد يفرز الانفكاك بين الحكمة وبين الحكم الذي جعل لأجل هذه الحكمة، الاضطراد غير لازم في الحكمة. من هذا القبيل تشريع العدة، وبلا إشكال أن تشريع العدة في المطلقة مثلا إنما هو من جهة عدم اختلاط الأنساب، من جهة أن يظهر أن المرأة حامل أو ليست بحامل ولا تختلط الأنساب. في مسألة الوفاة يمكن أن يكون من جهة احترام المؤمنين مثلا لا تتزوج زوجته بسرعة فيبقى مالي فتبقى زمانا، لأما في مسألة الطلاق تشريع العدة لهذه الحكمة، لحكمة عدم اختلاط المياه. ومعلوم أن هذا لا، يعني هذه الحكمة ليست متردة في جميع المطلقات، قد تكون بعض النساء عقيما لا تلد، مع ذلك تجب عليها العدة، ولا يحتمل فيها اختلاط المياه بل وعدم حفظ الأنساب لأنها عقيم ولا تلد، مع ذلك تجب عليها العدة. لا منافاة بين أن تكون الحكمة هذا ولا تكون الحكمة متردة. المقام من هذا القبيل، الحكمة في تشريع تحريم الكتمان هو ظهور الحق، ولكن هذه الحكمة قد لا تكون متردة. أحد من العلماء يظهر الحق والباقون لا يظهرون، فيبقى الحق على ما كان عليه من السطر، وهذا عمل بتكليفه والباقون خالفوا ولم يعملوا بتكاليفهم، فهذه حكمة التشريع لا أنها إلا ولا تفترد مع هذا الحكم، فنلتزم بأن هذا الواحد يجب عليه الإظهار ويحرم عليه الكتمان، وإن لم تكن الحكمة تلك الفائدة مترتبة عليه. ومما يدلنا على أن الآية المباركة لم ترد في مقام بيان وجوب القبول تعبدا، وإنما ورد لحكمة ظهور الحق وبيان الهدى، مورد الآية المباركة وهو نبوة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. لا ينبغي الشك في أن النبوة لا تثبت بخبر الواحد، ولا يثبت بالتعبد، بل لو بدنا فيه من العلم واليقين ولا يكتفى فيه بالتعبد وبالزن. فمورد الآية لا يناسب الحكم بوجوب القبول تعبدا، بل يناسب ما ذكرنا من أن حرمة الكتمان لأجل أن ينزل إظهار إلى إظهار إلى إظهار ليظهر الحق بعد ذلك ويتبين نبوته صلى الله عليه وآله. فآية الكتمان لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. فتمام الكلام إن شاء الله بعد زيارة نفسه.